الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين من تأليف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فصل في تفسير غنى النفس. قوله في غنى النفس بأنه استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسقوط وبراءتها من المراءات. استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسقوط وبراءتها من المراءات. يريد استقامتها على الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، هذا استقامتها على المرغوب. فنحن نعلم المرغوب بما أمر الله سبحانه وتعالى فيه، فما رغب الله عز وجل فيه فقد أذن به شرعا. وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة للإرادة الشرعية، أن المراد شرعا أمر الله سبحانه وتعالى به، أما المراد كونا فهذا إنما نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلقه وأوجده فأراده كونا، وهذه الإرادة الكونية إنما يراد بها المرغوب ويراد بها الممنوع، يراد بها الطاعات ويراد بها المعاصي، يراد بها الكفر ويراد بها الإيمان، هذا المراد كونا. فإن قال قائل: لماذا أراد الله سبحانه وتعالى الكفر كونا وقدرا ونهى عنه شرعا؟ لماذا أراد الله سبحانه الكفر كونا وقدرا ونهى عنه شرعا؟ الجواب عن ذلك نقول: بداية لا يسأل ربنا عما يفعل، قال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وثانية: فالله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، فهذه لحكمة بالغة. يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده، يبتليهم بالكفر والإيمان، يبتليهم بالمعاصي والطاعات، يبتليهم بأهل الحق وأهل الباطل، يبتليهم بدولة الباطل على الحق حينا وبعد ذلك دولة أهل الحق على أهل الباطل، يبتليهم بالخير والشر وهكذا. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وأفعاله سبحانه وتعالى لا تتناهى، وعليه فحكم الله سبحانه وتعالى من أفعاله لا تتناهى. فالمرغوب لله سبحانه وتعالى أمر به شرعا، ولهذا كل أوامره سبحانه وتعالى مرغوبة له شرعا، وكل نواهيه مسخوطة له سبحانه وتعالى، فإن الله يسخطها ويسخط فاعلها حال فعلها. وعليه فما العبادة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى ويحبها لعباده؟ العبادة هي اسم جامع لكل إيه؟ لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، يبقى ضابطها لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فالعبادة محببة إلى الله سبحانه وتعالى، مرادة لله عز وجل شرعا. فالله سبحانه وتعالى لا أحب الصلاة فأمر بها، أحب الصيام فأمر به، أحب الحج فأمر به، فكل طاعة الله سبحانه وتعالى هي محبوبة له، وإما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. ولهذا فالمأمور لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا، المأمور به شرعا لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا، ووسيلة إلى الواجب وإلى المستحب. فالله عز وجل الشرع ما أحبه الله سبحانه وتعالى أمر به، إما أمر وجوب وإما أمر استحباب، ثم جعل وسائل للقيام بالواجب ووسائل للقيام بالمستحب. وسائل الواجبات واجبة ووسائل المستحبات مستحبة. يبقى ضابط العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب والذل. والذل يبقى إذن استقامة النفس إنما تكون استقامتها على ماذا يا إخواني؟ استقامتها على المرغوب. وما المرغوب؟ استقامتها على الأمر الديني الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. وبهذا تفترق الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية. فهمتم هذا يا إخوان؟ يبقى الإرادة الكونية أعم من جهة أن الله سبحانه وتعالى يخلق بها الطاعات والمعاصي. ولهذا نحن لا نقف على الأمر من الله سبحانه وتعالى شرعا بالمراد كونا، وإنما نقف عليه بالمراد شرعا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما نقول بأن قضى هنا بمعنى قدر ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه لو كان كذلك لكان كل العباد عابدين لله سبحانه وتعالى، ولما وقعت عبادة إلا لله. وهذا ما يقوله أهل الأهواء والبدع حينما يقولون بأن الله سبحانه وتعالى حل في كل مخلوقاته، ولهذا ما وقعت عبادة إلا له، لأنه قضى بذلك، قضى ألا تقع عبادة إلا له. فعابد الصنم عابد لله، عابد الكلب عابد لله، عابد الخنزير عابد لله، قبحهم الله سبحانه وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن أهل السنة والجماعة يفسرون وقضى ربك يعني ووصى، أمر وصى الله عز وجل لا تعبدوا إلا إياه، هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى شرعا. ثم هذا المراد شرعا قد يقع منك وقد لا يقع، قد يقع منك وقد لا يقع. أما المراد كونا فهذا لابد أن يكون. يبقى نحن نتعرف على المحبوب لله سبحانه وتعالى وعلى المراد شرعا بما أمر الله عز وجل في الكتاب. ولهذا نؤمن بالمأمور قدرا ونقوم بالمأمور شرعا، نؤمن بالمأمور قدرا وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، أما شرعا فإننا نخضع هذا لما ورد به في الشرع. فإن كان من أمر الله عز وجل فإنه محبوب له لأنه ثابت بالشرع. وعليه الذين مثلا يقولون كما تسمعون كثيرا، الذين يقولون مثلا هذه الثورة هي مرادة الله سبحانه وتعالى وما وقعت إلا بإرادة الله عز وجل، وكأنهم أتوا بذلك بالحل وبالجواب الذي لا يستطيع أحد دفعه، لأن الله عز وجل أراد ذلك، واستدلوا بهذا على أن هذه الثورة مشروعة. مشروعة لماذا؟ لأنها وقعت بإرادة الله. طب ونقول لهم إبليس عصى الله في السجود لآدم بإيه؟ بإرادة الله ولا بإرادة إبليس؟ ووقع الكفر على ظهر الأرض بإرادة مين؟ وكانت النصرانية واليهودية والمعاصي وكل هذا بإرادة من؟ فإن استدل الإنسان بالإرادة الكونية على المراد شرعا كان ضالا لا يفهم شيئا. ولهذا السنة والجماعة يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ويقولون الإرادة الشرعية تساوي المشيئة، والله يشاء كل شيء، إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يشاء يعني ما خلقه شاءه سبحانه وتعالى، فما وقع في كون الله شيء لا يشاءه ولا يريده، كل وقع بإرادة الله عز وجل ومشيئته. فالإرادة الكونية تساوي المشيئة، أما الإرادة الشرعية فتساوي ماذا؟ تساوي المحبة، تساوي المحبة. يبقى نحن نعرف المحبة من خلال ماذا؟ من خلال المراد شرع. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى الصلاة مرادة شرعا لله عز وجل، آتوا الزكاة مرادة شرعا لله عز وجل، والمراد شرعا تجتمع فيه الإرادة الكونية أيضا. إذن المراد شرعا تجتمع فيه الإرادتان الكونية والشرعية. وأما المعاصي والكفر وغير ذلك فهذه مرادة كونا فقط وليست مرادة شرعا. يريد استقامتها على الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها، وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيما لله سبحانه وأمره، وإيمانا به واحتسابا لثوابه، وخشية لعقابه، لا طلبا لتعظيم المخلوقين له ومدحهم، وهربا من ذمهم وازدرائهم، وطلبا للجاه والمنزلة عندهم، فإن هذا دليل على غاية الفقر من الله والبعد منه، وأنه أفقر شيء إلى المخلوق. يا سلام، يعني يقول في تفسير غنى النفس: استقامة على المرغوب الواحد، سلامة من المسقوط الاثنين، براءة من المراءات يعني إشارة الإخلاص، ده ثلاثة. فيقول إذن أن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك، على الفعل اللي هو على المرغوب والترك اللي هو سلامته من المسخوط، وإيمانا به واحتسابا وخشية العقاب لا طلبا، هذا المراد به، وبراءته من المراءة، أي أن يقوم الإنسان عند الأمر والنهي فاعلا الأمر إيمانا واحتسابا، تاركا النهي إيمانا واحتسابا، قاصدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن النبي يشير إلى ذلك في كثير من الطاعات: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، حديث أبي هريرة في الصحيحين. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، حديث أبي هريرة في الصحيحين. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا. يبقى النبي أشار إلى إيمانا واحتسابا. أيضا باب اتباع الجنازة، يقول البخاري في كتاب الإيمان: باب اتباع الجنازة من الإيمان إيمانا واحتسابا. النفقة، حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت عليه. فنجد ضابط الإيمان والاحتساب، هذا مركوز موجود في كل طاعة من الطاعات يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان قبول العمل بشرطين: الإخلاص والمتابعة. فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دليل غناها، استقامة النفس من ذلك يعني بثلاثة أشياء، واتصافها بضدها دليل غناها، لأنها إذا أذعنت منقادة لأمر الله طوعا واختيارا ومحبة وإيمانا واحتسابا، بحيث تصير لذتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته. يا سلام، حينما تكون نفسك هكذا لا ترى إلا ولا تنظر إلا مراد الله سبحانه وتعالى، فغاية ما ترجوه رضا الله سبحانه وتعالى وعليه، فتكون لذتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبودية الله، لا بتحصيل شيء من أمور الدنيا من جاه وسلطان ومال في معصية الله سبحانه وتعالى. فمتى ترى المؤمن منشرح الصدر إذا قام بطاعة الله؟ متى تراه سعيدا مسرورا إذا أرضى الله سبحانه وتعالى؟ لكن غيره تراه سعيدا مسرورا إذا حصل شيء من متاع الدنيا ولو بمعصية الله، فيفرح أن يمدحه الناس وهو يعلم الناس الضلال، لكن يعجب بالكثرة، يأتي المسجد فإذا بالخيم قد نصبت وإذا بكذا فيسعد، ولو كان يضلل خلق الله سبحانه وتعالى. لكن صاحب السنة يسعد يوما يوفق للكتاب السلفي ولو جلس أمامه واحد فقط، لأن الفضل ركز في الدعوة، والهداية للكتاب السلفي أو للمعنى السلفي أو الاستقامة على الأصل السلفي أو التوفيق للطاعة. فمتى قمت في خندق العبودية اعتقادا وعبادة ودعوة، متى قمت في هذا الخندق حصلت اللذة وحصل السرور. ولهذا قال بعضهم حينما انتشى نشوة عظيمة، قال: لئن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. ياه إلى هذا الحد. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يسأل نفسه سؤالا، يقول: وهل في الجنة علم؟ ما هو يرى نفسه متعلقا، ألذ ما عنده العلم، وهو يحقق المسائل وينتقل مسألة إلى مسألة ويكتب وكذا، وحق الحقيقة يعني العلم اللي عند ابن القيم حق له أن يسأل نفسه: هل أحرم منه في الجنة ولا لا؟ هل في الجنة علم؟ ليس كالعلم الذي عندنا نتف. هل في الجنة علم؟ يعني يا سعادة هؤلاء، يعني نحن على فقرنا، واحد لما بيتعلم مسألة من المسائل كم السعادة يا إخواني التي تصيب الإنسان. أحيانا الإنسان ما يلتفت إلى طعام ولا شراب، ما يلتفت، هو بيذاكر ويحقق المسألة وكذا، ما يلتفت إلى طعام وشراب ولا ينظر إلى أحد، ولو ربما كلمه أحد فلا يلتفت إليه وكأنما ما يسمع له. فما بالك لما عند ابن القيم رحمه الله تعالى، يطرها أي لذة سيصل إلى مداها ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا قال: هل في الجنة علم؟ فأجاب نفسه بقول الله سبحانه وتعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نعم في الجنة علم، نعم في الجنة علم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي يتساءل أهل الجنة، يسأل بعضهم بعضا عن المسائل التي كانوا يختلفون فيها في الدنيا. هذه مسائل من مسائل العلم. ففي الجنة علم، في الجنة علم، في الجنة كل ما تشتهي نفسك. ولهذا لا يحرم أهل الجنة التسبيح، مع أن التسبيح عبادة والعبادة تكليف والجنة ما فيها تكليف، لكن لما كان التسبيح هنا لما كان التسبيح لذة يشتاق إليها أهل الجنة رزقوا إياها تلذذا لا تكليفا. هذا تلذذ، فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة. وكما بلال نفسه، بلال نفسه أي لذة تلك التي تعمقت في قول أحد أحد، والصخرة على صدر، ويسحب به في رمضاء مكة، أمر ليس بالسهل، ومع ذلك ما يلتفت وكان شيئا ما يجرى عليه، لأنه يعيش لذة التوحيد أحد أحد. وأصلا هي المسألة الأولى، ما كانش لسه بحث النزول على الركبتين أصلا، ولا كان لسه بحث الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة ولا يقع واحد، كان لسه مسألة التوحيد فقط، التوحيد، لذة التوحيد وعمق التوحيد، لذة التوحيد أحد أحد، مسألة كبرى يعيش لها هؤلاء. لهذا كان يتلذذ بها أحد أحد. وتتلقى سمية ضربة الفاجر الأثيم الكافر أيضا وهي متلذذة بالاستقامة على التوحيد في خندق العبودية وإفراد الله عز وجل بالتوجه والقصد، فلم يكن ثم عند سمية شيء سوى رضا الله سبحانه وتعالى. فالتمت سمية على أي وجه كانت ميتتها طالما أنها قد ماتت على توحيد الله سبحانه وتعالى الخالص. فهذه لذة إذا ما قام بها الإنسان في هذا الخندق العظيم. يا بلال أرحنا بالصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عين في الصلاة. لاحظ التفريق بين التعبير بالمحبة والتعبير بقرة العين. أما ما كان من الدنيا فعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وهذا يوفق النفوس السليمة والفطرة المستقيمة. واحد يجي يقول تعالى تتزوج، تزوج، يقول لك لا أنا مالي في النساء، أنت أصلا في أنت مريض، اعرض نفسك على طبيب، اعرض نفسك على طبيب. لكن لما يقول لك والله والله أتمنى، بس أنا ما يعني ما زال عندي 18 سنة وعايز أحصل من العلم شوية، خليني أتزوج عند 25 سنة ولا كذا، يعني له وجه، له وجه نفسه، بس يعني يقدم الطلب حتى لا ينشغل مثلا قبل هذا السن. لكن الواحد يقول لك لا والله نتزوج، لا لا نساء أتزوج إيه يا عم، زوج إيه، هذا الزواج ده تقييد، هذا الزواج كيد، هذا أسر، ده هذا كذا. نقول أنت خالفت لا ليس سنة النبي فقط بل سنة المرسلين، فإن الله عز وجل بعث المرسلين هكذا: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أيضا واحد تجيب له رائحة طيبة يشمئز منها، يشمئز أيضا نفسه نفسها. فالنفس المستقيمة تلجأ إلى هذا وتحب هذا، تتعلق بهذا بكل مباح طيب. ولهذا النبي نهى عن الطيرة، لكن كان يعجبه الفأل الحسن. الفأل الحسن ما ترتب عليه اعتقاد، لا فعل ولا ترك، لكن الفأل الحسن لماذا يحبه النبي ويعجبه؟ لأنه يوافق النفس المستقيمة. أما يجي طالع مثلا من البيت يا غانم سالم، النفس بدون ما تتحكم فيها أصلا تشعر بانشراح، ليس أنها تتحرك بالكلمة. لو طلعت سمعت غانم أمشي، لو طلعت سمعت خاسر أرجع، لا، فالنفس خارجة بتوحيدها الكامل، ما تتعلق بكلمة، فجأة رزقت بكلمة فركبت تلك الكلمة الحسنة مع النفس الطيبة. وهذا باب ما يتبلور عندك إلا بالاستقامة على السنة والشريعة، فإن النفس تميل إلى، لكن إذا جعلت بيئتها بيئة الصلاح والتقى صارت تشتاق إلى كل إيه؟ إلى كل طيب، إلى كل طيب. ولهذا تجد الإخوة لا يبحثون الزوجة الأولى، يبحثون الزوجة الثانية والثالثة والرابعة، أما الأولى دي خلاص فرغوا منها، فرغوا منها. لما تيجي لواحد معقد ما يبدأ أن يتزوج قل له اعرض نفسك على إيه؟ على طبيب، فإنك معقد نفسيا. ما يمكن واحد يعزف عن الزواج إلا بهذا، لأن النفس تميل إلى هذا، الله خلقها. بل في كل المخلوقات ومن كل شيء خلقنا زوجين، نعم. فقرة أما لما جاء عندي بقى الصلاة قال إيه؟ وجعلت قرة عين في الصلاة. يا الله، قرة العين خالص المحب، أعلى المحب، حيث لا يكون في القلب شيء يشارك أبدا، قرة العين. وجعلت قرة عين في الصلاة، حبب قرة العين. فقرة العين في الصلاة لأنه يناجي ربه ومولاه. تخيلوا مدى المتعة التي يستمتع بها أصحاب الدنيا لو جلس الواحد مع عظيم من عظماء القوم، كيف وأنت تناجي ربك سبحانه، تخاطبه وتكلمه ويكلمك. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قسمت، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، نعم. فقرة العين فوق المحب، فجعل النساء والطيب مما يحبه، وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها ويحضره لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة التي هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه، فكيف لا تكون قرة العين، وكيف تقر عين المحب بسواها. يا خسران من لم ينصب قدميه بين يدي الله ولم يعثر جبهته للسجود بين يدي الله، يا خسران من ترك الصلاة، يا خسران، لا أحد أخسر منه الذي لا يصلي. كيف يعيش هذا؟ كيف يعيش؟ كيف تستقيم له حياته؟ ولهذا جعلها النبي فارقا بين الإيمان والإسلام وبين الكفر والشرك، فقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وذكر عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوه من الأعمال كفر إلا الصلاة، ليتخلف عن صلاتي العشاء والصبح، كان يعدون ذلك من النفاق. يقول ابن مسعود كما عند مسلم ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإذا حصل لنفسي هذا الحظ الجليل فأي فقر يخشى معه؟ الله أكبر، يا سلام، حينما تكون بين يدي لا مناجي لا أي فقر أنت تشعر به، ولو تخلى عنك الخلق ومعك الخالق، إني مهاجر إلى ربي سيهديه، لا مهاجر إلى عشيرتي ولا إلى ربي سيهديه، وعجلت إليك ربي لترضى، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا. وأي غنى فاتها حتى تلتفت إليه، أي غنى فات نفس، فات نفسا وقفت بين يدي الله واستأنست بطاعته ومحبته، أي غنى فاته وأي فقر تخشى معه ولا يحصل لها حتى ينقلب طبعها، خلي بالك، حتى ينقلب طبعها ويصير مجانسا لطبيعة القلب، فتصير بذلك مطمئنة بعد أن كانت لوامة. يا الله، وإنما تصير مطمئنة بعد تبدل صفاتها وانقلاب طبعها، وهذا ما يكون إلا بعد جهاد مرير، فمن أدام الطرق أوشك أن يفتح له، فإن تغير الطبع ليس سهلا، وإنما تصير مطمئنة بعد تبدل صفاتها وانقلاب طبعها لاستغناء القلب بما وصل إليه من نور الحق سبحانه، فجرى أثر ذلك النور في سمعه وبصره وشعره وبشره وعظمه ولحمه ودمه وسائر مفاصله، وأحاط بجهاته من فوقه وتحته ويمينه ويساره وخلفه وأمامه، وصارت ذاته نورا، وصار عمله نورا، وقوله نورا، ومدخله نورا، ومخرجه نورا، وكان في مبعثه ممن أتم له نوره فقطع به الجسر. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وإذا وصلت النفس إلى هذه الحال استغنت بها عن التطاول إلى الشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسقوطة والتقاعد عن الأمور المطلوبة المرغوبة، فإن فقرها إلى الشهوات هو الموجب لها التقاعد عن المرغوب المطلوب، وأيضا فتقاعدها عن المطلوب منها موجب لفقرها إلى الشهوات، فكل منهما موجب للآخر، وترك الأوامر أقوى لها في افتقارها إلى الشهوات، فإنه بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة. يا سلام يا سلام، حصري على أهل السنة الجماعة، هذا الكلام حصري. التربية جماعة التربية بقى، جماعة التربية، مدرسة التربية يقابلها مدرسة العلم، ثالثتها مدرسة الجهاد، رابعتها مدرسة الدعوة، خامستها مدرسة فقه الواقع، سادستها مدرسة الأخلاق، وهكذا. ولا يتصور أن تكون تلك المدارس إلا منصهرة في إناء واحد، إناء واحد، ألا وهو إناء السلف ومنهج السلف. كيف يتصور تربية في مواجهة علم، علم في مواجهة تربية، دعوة في مواجهة علم، علم في مواجهة دعوة، جهاد بلا علم، علم بلا جهاد، كيف يتصورها؟ كيف يتصورها؟ ولهذا الذين يقولون الجماعات الإسلامية دي بيكمل بعضها بعضا، الجماعة اللي بيقولوا الجماعات الإسلامية حرام، لا يا أخي، هذه جماعة تقوم بدور، وهذه جماعة تقوم بدور، وهذه جماعة دي بتركز على الجهاد البدعي، ودي بتركز على العلم الهوائي، ودي بتركز على التربية الصوفية، ودي يا أخي بتركز على الدعوة إلى البدع والخرافات، ودي يا أخي بتركز على السياسة غير الشرعية، ودي يا أخي بتركز على كيف يعني تحارب هذا كله؟ نقول كيف لا نحارب هذا كله؟ لأنه لو كان علم صحيح لأدى إلى دعوة صحيحة. أليس جماعة الدعوة تؤصل الجهل؟ جماعة الدعوة تقول إيه؟ تقول إيه جماعة الدعوة؟ تحارب العلم بكل ما تؤتى من قوة. كيف تكون دعوة بلا قوة؟ بلا علم؟ دعوة بالحال. ولهذا أول ما تقعد معانا يقول لك اعطينا حالك، يعطينا إيه؟ حالك. تقوم أنت بقى تقول حالي، حالا كنت راجل خمرجي وكنت بعمل وبسوي، وبعدين جاء واحد دوت جابني، واول ما سمعت البيان حصل كذا، فانا واول ما طلعت معاهم كان قلبي مظلم، شعرت بتكه في القلب وبتاع، واخد بالك، وما كنتش اكل في البيت، الزوجه بتصحى عليا بتقول لي ده في واحد جاب لنا مش عارف طن رز ده، وما كنتش عارف، كنت منفصل، كانوا فاصلين في الوظيفه، ليه الجواب بتاع البريد جاي على الباب يخبط ويقول لي ادي وظيفتك اهيت، الجواب جالك اهوت، وكل حاجه بقى يعني ايه بقى ورديه وردية، بس كده هو ده الحال. إنما يحقق مسألة، لا، أعوذ بالله من تحقيق مسائل، لأن العلم عندهم علمان، علم فضائل وعلم مسائل. علم المسائل حرام بواقع الحال، حرام، اوعى تنظر في مسألة هتشغل قلبك، هتقعد انت تقعد انا هتبحث معي مسألة وممكن نختلف. ولهذا يقول لك هذه الجماعة الدعوية، هذه اللي بتسمي نفسها التبليغ والدعوة، التبليغ والدعوة، واخد بالك، يحرمون النظر في هذا، يقولون بأن العلم علم، علم مسائل وعلم ايه، وعلم فضائل. علم الفضائل تبتغى طبعا من مشاق وتفوات من الجنات منزلا، والزيارة والأكل والشرب وكذا، ويمشي مع بعض. علم المسائل لا، هذا ايه، هذا ممنوع. يقول لك انا معايا ارقام تليفونات المشايخ، اي مساله بحتاجها بتصل على الايه، المشايخ. كيف يتصور دعوه بلا علم؟ كيف يتصور هذا دعوه بلا علم؟ ازاي يعني؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة بصيرة. والنبي ما انتلب أي أحد للدعوة، أرسل معاذا فقيه الصحابة إلى اليمن، أرسل مصعبا إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم اصلح الحال، أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأنا أحضر صلاة. هؤلاء يقولون لا تتكلموا في أربعة أشياء، اوعى تتكلم في أربع حاجات عشان قلبك ما يتغيرش. الجماعة بتوع قلبي دول هم دول من فريق قلبي برضه، كل دول من فريق قلبي. قلبي اوعى اوعى توحيد، اوعى عقيدة، اوعى بدع، اوعى سنن، لأن ايه القلب، سيب القلب كده، سيب القلب نايم، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سيبه سيبه، اوعى تحركه، اياك أن تحركه. فيقول لك اوعى تتكلم في أربع حاجات. واحد، اوعى تتكلم في أمراض الأمة، سيبها بمرضيها بسرطانها، اوعى تتكلم. هتتكلم في الربا هيقوم لك واحد في آخر مسجد يقول لك ايه اللي حرمه ده، الشيخ الأزهر قال كذا. هتيجي تتكلم في الفرقة والاختلاف ومش عارف ايه، يقول لك ايه طب ما انت من المشايخ بيعملوا بيقولوا. هتيجي تتكلم في توحيد الألوهية يقول لك ده كذا. لا، اوعى تتكلم فين، في أمراض الأمة. اتنين، اوعى تتكلم في القضايا الخلافية، اوعى تتكلم في أي قضية خلافية، طلاق يوعى ثلاثة يوعى واحدة، اوعى تشغل بالك بالكلام ده كله، اوعى تشغل بالك بالكلام ده كله، الزكاة في الخارج من الأرض ولا في كل الكلام ده كله ما سيبك منه، فيش قضايا خلافية أبدا، احنا ما نختلفش مع حد. طبعا هم يطبقوا هذه القاعدة فعلا، لا يختلفوا مع أحد إلا مع أهل السنة. كل أهل الأهواء إذا جمع عند أهل السنة انبروا أسودا، ولهذا تجد أهل الأهواء يوالي بعضهم بعضا ويجتمع بعضهم مع بعض على أهل السنة والجماعة. ترى الشيخ اللي عمره في حياته ما اتكلم في حد، اتكلم في جنس، اللي عمره في حياته جنبه صوفية ومن هنا أشعر وقدامه إخوان وراه تبليغ وهينزل له من السماء الشيعة، كل ده ولا حد جدا ما يده في الماء البرد، إنما يشوف بقى الجماعة بتوع الكتب، كتب السلف وكتب السنة، اوعى يدخل مسجدك، اتطلقي منه، اوعى تتجوزيه، اوعى تروح، اوعى مستحيل، اوعى دول بالذات احذروا. الصوفية يا جماعة بيحبوا الله ورسوله، والله يا جماعة بيحبوا الله ورسوله، ما فيش حد صوفي عايز يروح النار، لكن مداخلك كلهم بيقسموا بالله الصبح انه يروح النار. لهذا لابد ان نحذر منه. ثلاثة، اوعى تتكلم في السياسة، اوعى تتكلم في السياسة. دع السياسة لأربابها، أي واحد يعمل حاجة، لا عندنا حكم ما أنزل الله، ولا تقولي بقى تعال حقق مسألة الحكم غير ما أنزل الله، والكلام ده كله ما لناش دعوة بالكلام ده كله. أربعة، لا تتكلم في الجامعات الإسلامية، لا تتكلم في الجامعات الإسلامية، تقول جامعة كذا على خير، جامعة كذا على بدع، لا تتكلم في الجامعات الإسلامية. التبليغ تؤصل هذه الأشياء، هذه المسائل. إذا ما تكلمت أنت في السياسة ولا في أمراض الأمة ولا حققت مسائل الاختلاف لتعبد الله عز وجل على بصيرة في هذه المسائل، وما تكلمت في فرق الأمة وجماعاتها، أي جماعة أي فرقة نمشي معها وأي فرقة نحضرها، إذا ما تكلمت ماذا بقي لك من الدين؟ طيب، وهل النبي ما تكلم في السياسة؟ ده احنا عندنا يا أخواني ربع الأحكام الشرعية سياسة، يعني احنا لما ننظر الى الفقه اصلا في الاحكام العمليه نجد الاحكام العمليه تعتبر بصفه عامه بتعتمد على اربعه اقسام، اربعه ارباع، ربع العبادات، ربع المعاملات، ربع النكاح واحوال الاسره، ربع الحدود والجنايات والقضاء والشهاده وغير ذلك. الربع الأخير ده ربع سياسي، وهو متعلق بثلاثة أرباع، لأن السياسي هذا ولي الأمر هيحمل الأمة على العبادة الصحيح، وهيعاقب من لم يعمل، اللي ما يديش الزكاة ياخدها منه قهرا، اللي مش هيصلي يدعوه للصلاة وإلى قتله، يعني يرجع على الربع الأول ويرجع على الربع الثاني في المعاملات، البيوع المحرمة، الأسواق. كان عمر يرسل عمالة إلى الأسواق فيقيمون من السوق كل من ليس بفقيه، اي وحيد لا يعرف كيف يبيع ويشتري يقيمون ويطردونها من السوق. الأنكحة هذا حلال وهذا حرام، الصيغ الشرعية يحمل السلطان الناس على ذلك حملا، ثم الأحكام الجزائية من إقامة الحدود والجزاءات والتعزيرات والعقوبات. إذن الدين كله يعود إلى السياسة في الحقيقة إذا ما فهمناها بهذا الفهم، ولهذا أحكامنا وديننا يضيق ويتسع. تقول الدين كله توحيد، وتقول الدين يعود إلى السياسة من وجه، كله يعود إلى السياسة من وجه، وتقول الدين المعاملة من وجه، وتقول الدين حسن الخلق من وجه، وهكذا. نعم، فانظر إلى هذه العبارة العظيمة، فإنه بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة. الله أكبر، الله أكبر. أنت غضضت بصرك خلاص اندفع عنك. أنت ما سفرت مع امرأة من غير محرم، أنت ما صفحت امرأة، أنت ما خلوت بامرأة، أنت ما خضعتك امرأة بالقول. فإذا قمت بالأمر ابتعدت عنك جيوش الشهوة. إن اتقيت الله في منصبك ابتعد عنك شهوات الرئاسة والمنصب، في المال ابتعد عنك شهوات المال وحب المال وكذا وهكذا. كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى يدفع، فكمال الدفع والمدافعة بحسب قوة الإيمان وضعفه. يبقى عندنا إيه؟ عندنا دفاع كامل ودفاع ناقص على حسب الإيمان الكامل والإيمان الناقص. فكلما كان إيمانك كاملا كان الدفع عنك كاملا، وكلما كان إيمانك ناقصا كان الدفع عنك إيه؟ ناقصا، لأن هذا جزاء والجزاء من جنس العمل. ولهذا كان الدفاع عن الرسل ليس لأحد بعدهم مثله. وإذا صارت النفس حرة طيبة مطمئنة غنية بما أغناها به مالكها وفاطرها من النور الذي وقع في القلب، ألست تقول إذا خرجت إلى الصلاة إيه؟ من أذكار الخروج إلى الصلاة اللهم إيه؟ اجعل في قلبي نور، وفي إلى أن تقول واجعلني نورا. هذا هو النور، هذا هو النور. ففاض منه إليها، استقامت بذلك الغنى على الأمر المرغوب، وسلمت به عن الأمر المسخوط، وبرئت به من المراءة. ومدار ذلك كله على الاستقامة باطنا وظاهرة. ولهذا كان الدين كله في قوله تعالى فاستقم كما أمرت، كان الدين كله في قوله تعالى فاستقم كما أمرت. كيف يعني الدين كله يا أخوان؟ كله، أولا الأمر يدخل فيه النهي، ولهذا الأمر أعم من النهي، وكما يقول أصولنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولهذا قد يسمى النهي أمر أيضا، يسمى النهي إيه؟ أمر. فاستقم كما أمرت أي نهيت، فإن هذا يدخل فيه، لأن الله أمرك بفعل الأوامر وأمرك أيضا أن تجتنب النواهي. فاستقم كما أمرت، كما أمرت إشارة إلى الشرطين الإخلاص والمتابعة. فاستقم كما أمرت إشارة إلى أمرين، الإخلاص والمتابعة، لأنك أمرت بالإخلاص. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى فاستقم كما أمرت خلاص. ويدل على هذا ما جاء في الصحيح من حديث جرير بن سفيان بن عبد الله أنه قال يا رسول الله مرني بأمر أو دلني على شيء لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدك، قل واجمع. وهذا كان سؤال الصحابة، بعض الصحابة، يا رسول الله مرني بأمر أتشبث به ولا تكثر علي، يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فقال قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة. و وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الاستقامة ترقيها إلى الدرجة الثالثة من الغنى، وهو الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه، وهي أعلى درجات الغنى، الغنى بالحق سبحانه. فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له، وأن الله تعالى ذكرك في من ذكره من المخلوقات ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك، فقدر خلقك ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئا البتة، وذكرك سبحانه بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من خذله، قال تعالى: وسمكم المسلمين من قبل، فجعلك أهلا لما لم تكن أهلا له قط، وإنما هو الذي أهلك بسابق ذكره، فلولا ذكره لك بكل جميل أولاكهم لم يكن لك إليه سبيل. ومن الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت، وغيرك في رقدة الغفلة مع النوام؟ ومن الذي ذكرك سواه بالتوبة حتى وفقك لها وأوقعها في قلبك وبعث دواعيك وأحيا عزماتك الصادقة عليها حتى تبت إليه وأقبلت عليه فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذتها؟ ومن الذي ذكرك سواه بمحبته حتى هاجت من قلبك لواعجها وتوجهت نحوه سبحانه ركائبها، وعمر قلبك بمحبته بعد طول الخراب، وآنسك بقربه بعد طول الوحشة والاغتراب؟ ومن تقرب إليك أولا حتى تقربت إليه، ثم أثابك على هذا التقرب تقربا آخر، فصار التقرب منك محفوفا بتقربين منه تعالى، تقربا قبله وتقربا بعده، والحب منك محفوفا بحبين منه، حب قبله وحب بعده، والذكر منك محفوف بذكرين، ذكر قبله وذكر بعده، فلولا سابق ذكره إياك لم يكن من ذلك كله شيء، ولا وصل إلى قلبك ذرة مما وصل إليه من معرفته وتوحيده ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والتقرب إليه، فهذه كلها آثار ذكره لك. يا الله يا الله، حلق حلق في سماء السلف، حلق في سماء المعاني الكبار. يا الله، قبل أن تذكر الله تذكر أولا ذكره لك، تذكر نعمه عليك، تذكر يوم أن لم تكن شيئا فكنت بأمره، وكنت في خسران فوفقك وهداك، ولم تكن شيئا مذكورا فأصبحت لسانا ذاكرا وقلبا مخبتا. تذكر هذا أولا قبل ذكرك له. وما فائدة ذلك؟ إذا تذكرت هذا تذكرت نعمة الله عليك وعليه، فمهما فعلت فأنت المفلس، فلا تستشعر بشيء من العلو والعجب حال قيامك بطاعته، لأنك مدين قبل ولأنك مدين بعد. ولهذا قال هنا: فصار التقرب منك محفوفا بتقربين منه تعالى، تقربا قبله يوم أن هداك، وتقربا بعده يوم أن قبل منك واجتباك وكافأك، وصار والحب منك محفوفا، يعني صار الحب منك محفوفا بحبين منه، حب قبله فاجتباك وهداك به، وحب بعده فكافأك وأثابك، وهكذا. ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس، شوف بعدد الأنفاس، فأنت لا تستغني عن نعمه طرفة عين ولا نفس تتنفس إلا بنعمة الله عز وجل. فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك، وتعرف بها إليك، وتحبب بها إليه، مع غناه التام عنك وعن كل شيء. فإذا كان هو غني عنك ومع ذلك حباك واشتباك وهداك وأسبغ عليك النعم، فكيف وأنت الفقير إليه تتخلى عنه عن عبادته وطاعته؟ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع قال: وأعظم باب يلج منه العبد إلى الله سبحانه وتعالى باب الإفلاس، فإن عينت ذلك عينت فقرا مضجعا، عينت فقرا، كنت فقيرا يوم أن هداك وأنت فقير اليوم ليثبتك على الهداية، وأنت فقير بعد ذلك حين يبعث عبادة في أرض المحشر ويجعل فريقا إلى الجنة وفريقا إلى النار، ضاعف الحسنات القليلة وغفر الذنوب الكثيرة، رفع القدر وأعلى المكانة، فعاينت من الحسنات والأجور ما لم يخطر على قلبك أبدا. لقمتك صارت جبلا، كلمتك صارت قصرا، دمعتك صارت حجابا من النار، ولدك الذي رزق به صار قائدك إلى الجنة، فأنت منغمس في نعيمه وفضله محوط به، فكيف لك بالبعد عنه؟ وكيف لك في التفكير في سواه؟ فأعظم باب يلج العبد منه باب العبود، باب الإفلاس. قالت: إني من الظالم نفسه، وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فقالت: أنا من الظالم لنفسي. من هي التي برأها الله من فوق 7 سماوات؟ من هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبته قريبته؟ من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ حديث البخاري: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. ومع ذلك تعتبر نفسها من الظالم لنفسه. وهذا القائل: وددت أني أنجل لي ولا عليك. وهذا القائل: دع خدي على الأرض، فوددت أني أنجل لي ولا عليك. وهو فاروق الأمة ومحدثها وملهمها. قال: وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده، إذ هو الجواد المحسن لذاته لا لمعوضة. يعني ما يعطيك الله لكي تعطيه، لكي تعبده عبادة ينتفع بها. لا والله، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. حديث أبي ذر عند مسلم: أبدا لا نزيد في ملك الله شيئا بعبادتنا، ولو كنا جميعا على قلب رجل واحد في العبادة، ولا لطلب جزاء منه ولا لحاجة دعته إلى ذلك، كيف وهو الغني الحميد. ولهذا الاسمان دول نجد الاقتران بينهم في القرآن كثيرا جدا: الغني الحميد. وابن القيم مر معنا في قواعد في الأسماء والصفات علمنا قاعدة أيضا، هو ابن القيم علمنا قاعدة إيه؟ أن الاسم وحده إذا انفرد دل على معنى الكمال فيه، فإذا اقترن باسم آخر دل على معنى زائد في الكمال. فالغني وحده دال على الكمال، الحميد وحده دال على كمال، هذا كمال مخصوص، هذا كمال مخصوص، فإذا انضاف الغني إلى الحميد دل على كمال فوق إيه؟ فوق كمال. فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أنه ذكرك بها. خلي بالك بقى، ركز شوي. فإذا وصلك أحيانا يكون غاية ما ترجوه أن يذكرك المحبوب، يا ترى أنا في باله، بس يا سلام لو أنا في باله، يا سلام لو يفكر فيا. خد بالك، مش الرب يعني، أقصد المحبوب عموما، يعني غاية ما يصل إليه المحبون أن تكون في. ولهذا لما يجيك واحد يقول لك إيه، أنا يا شيخ رأيت لك رؤية، تفرح. يعني أكنت في ذهني حتى في رؤية؟ في رؤية. فأحيانا يكون أعلى ما يتصدق به المحبون أن تكون في ذهن من تحب. ولهذا لما تيجي تتصل على أخي ولا كده، والله لما تطلع التليفون والله كنت أتصل عليك دلوقتي، يا سلام كلمة بتفتح القلب، صح؟ يعني أنا ببالك دلوقتي، أنا ببالك، كنت والله هرين عليك دلوقتي. فغاية ما يكون إيه؟ إنك تكون حتى في بالي، فضلا إنك أنت بيذكرك الآن، ده بيذكرك بلسانك، فضلا إن بيمدحك ويثني عليك، فضلا إن بيدفع عنك ويدافع عنك، كلها مقامات تؤكد معدن المحبة. شوفوا ابن القيم يا جماعة، المعاني دي صراحة دي معاني منصهرة، دي مش دروشة، دي معاني منصهرة منصهرة معصورة من نصوص الكتاب والسنة ثم تخرج لك هذه اللآلئ والضرر. فيقول لما تعين نعمة، نعمة العلم مثلا، نعمة حفظ القرآن، نعمة حفظ السنة، نعمة هداية، نعمة وقوفك في الصلاة، نعمة انك تحمل كتاب سلفي، واخد بالك؟ مش كتاب انت مخبيه في الكيس الاسمر خايف حد يشوفه، لا ده انت بايه بتحطه كده ظهره للناس، واخد بالك؟ مش همك حاجة. فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أنه ذكرك به، لأنه ما منحك إياها إلا لذكره لك فأعطاك إياها. يبقى أنت لما في قول الله عز وجل في الحديث القدسي وأنا مع عبد حين ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في إيه؟ أنت بقى هنا تتذكر كم نعمة؟ تتذكر ذكر الله لك قبل أن تذكره، لأنه ذكرك بالتوفيق والهداية فهيئك لذكر، يبقى ذكره لك سابق إيه؟ وبعد ما تذكره تذكر نعمة الله إذ يذكرك وأنت ولا شيء عنده في نفسه، إن كان في نفسك وفي ملأ الخير من ملأه، إن كان في ملأ. دي معاني يا أخوان، فجعل واحد يشعر بنعمة الله عليه بالتسبيحة، ياه بقى أنا موفق أحضر درس علم، بقى أنا موفق أحقق المسألة دي، بقى أنا وفقت أحفظ ربع القرآن، ده ما كان إلا بذكر الله لي أولا. أنا يا فقير، أنا يا شيء ولا شيء، أنا يذكرني ربي فوفقني وأقامني وأضل غيري، هداني وخذل غيري، لا بقوة فيا في ذاتي ولا بحسب ولا نسب، إنما هو محض اصطفاء واختيار لعلمه السابق بأهلية من يجتبي ومن يصطفي، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أصلا في الأنبياء والمرسلين وفرعا في أتباع الأنبياء والمرسلين، الله أعلم حيث يجعل فضله في نبي فيجتنبه نبيا، وفي عالم فيشتبيه عالما، وداعية فيشتبيه داعية موفقا. ولهذا إذا رأيت رجلا أهل السنة فأحبه، فوالله ما وفق للسنة إلا لعلم الله باستحقاقه الخير، وهذا لا يكون إلا بشيء منه. ولهذا مر معنا زمان في الرسالة القيمة، أرجو تراجع قراءتها، رسالة ابن رجب في فضل علم السلف على الايه؟ على الخلف، ويركز على هذا المعنى، انه الاصطفاء والاجتباء والهداية والتوفيق والسداد لا تكون الا بعد سر بين العبد وبين ربه، به اذا سأل الله اعطاه، واذا دعاه اجابه. فابن القيم هذا نشهد جازمين أنه كان بينه وبين الله من العمل ما لما سأله أجابه، ولما دعاه، لما سأله أعطاه، ولما دعاه أجابه. ولا والله وصل أحمد إلى هذا إلا بشيء، ولا والله وصل الصديق أبو بكر بهذا إلا وهكذا. فاعلم أنه ذكرك بها، فلتعظم عندك لذكره لك بها، فلتعظم عندك النعمة لأنها من الله الذي ذكرك بها. لما يجيك واحد يقول خذ ديت هدية مني، ها؟ هذه هدية مني، بتعمل إيه أنت بقى؟ واخد بالك؟ بتحتفظ بها. لو إزازة ريحة عايز تحطها جنب في جنب كده مش عشان ما تخلص. فتعظم لما جاءت، أذكر هذا. فإنه ما حقرك فلتعظم عندك لذكره لك بها، فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه، وابتدأك بمعروفه، وتحبب إليك بنعمته، هذا كله مع غناه عنك، فكيف بفقرك إليه؟ فإذا شهد العبد ذكر ربه له، ووصل شاهده إلى قلبه، شغله ذلك عما سواه، وحصل لقلبه به غنى عال لا يشبهه شيء، وهذا كما يحصل للمملوك الذي لا يزال أستاذه وسيده يذكره ولا ينساه، فهو يحصل له بشعوره بذكر أستاذه له غنى زائد إذا ذكره أستاذه. ولهذا نجد إيه في تراجم العلماء، يا سلام لما العالم بيثنى عليك بتحتار ترجمتك، ضعف ترجمة، وقد أثنى عليه العلماء، قال فلان كذا، قال فلان كذا، قال فلان كذا، حصل له غنى زائد على إنعام سيده عليه وعطاياه السنية له، فهذا هو غنى ذكر الله العبد. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير من ملئ من خير منهم. فهذا ذكر ثان بعد ذكر العبد ربه، غير الذكر الأول الذي ذكره به حتى جعله ذاكرا. وشعور العبد بكلا الذكرين اللي هو الذكر السابق للتوفيق، خلي بالك ده معنى مهم جدا، اول مره انت تسمعه في حياتك، صح؟ اول مره تسمعه في حياتك، مش بقى شكرك لله سيبدا من اول طاعتك فيثيبك، لا، ده هيبدا من اول ايه يا لطفي؟ ها، من اول ذكره لك بالتوفيق والهدايه، فهيأك ووفقك لهذا. وشعور العبد بكلا الذكرين يوجب له غنى زائدا على إنعام ربه عليه وعطاياه له. وقد ذكرنا في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح من فوائد الذكر استجداب ذكر الله سبحانه لعبده، وذكرنا قريبا من 100 فائدة تتعلق بالذكر، كل فائدة منها لا خطر لها، أي يعني لا نظير لها، وهو كتاب عظيم النفع جدا. والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر الله له يغني قلبه ويسد فاقته، وهذا بخلاف من نسوا الله فنسيهم، فإن الفقر من كل خير حاصل لهم، وما يظنون أنه حاصل لهم من الغنى فهو من أكبر أسباب فقرهم. ظننت أن غناك في منصبك يا مسكين هذا من إيه؟ من أكبر أسباب فقرك. ظننت غناك في مالك يا مسكين هذا من أكبر أسباب فقرك، إذ لا غنى إلا من الله. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.